الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الكلام في الصلاة. الحديث الثامن بعد المئة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه الترجمة بوب لها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب النهي عن الكلام في الصلاة، تحت الباب السابق في قوله باب جامع. والحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وزيد هذا رضي الله عنه كان يتيما في حجر ابن رواحة، وكان ذكيا حافظا لآداب الإسلام رضي الله عنه أرضاه. سمع من بعض المنافقين كلاما أزعجه مع صغر سنه وهو يتيم في حجر عمه، فأخبر بهذا الكلام عمه، ثم إن عمه أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام زيد بن أرقم فسأله فأخبره بما قال المنافقون، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب المنافقين فجاءوا بين يديه وحلفوا أيمانا بأنهم لم يقولوا شيئا. يقول زيد رضي الله عنه: فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. ثم إن عمه لامه بنقل هذا الكلام غير المتأكد منه، وتأثر بذلك زيد وعمه. ثم إن الله جل وعلا أنزل تصديق زيد في كتابه العزيز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك الله يا زيد. فكان صدوقا رضي الله عنه أرضاه، ولديه من الغيرة حينما سب المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثر لذلك وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن من سمع كلاما في سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو التعرض للإسلام بسوء، أنه لا ينبغي أن يستر على من حصل منه هذا الكلام، بل يرفع أمره ليؤخذ عليه وليقام عليه حد الله جل وعلا. يقول زيد رضي الله عنه: كنا، يعني في صدر الإسلام، كان الرجل يكلم من بجنبه في الصلاة، وليس المراد والله أعلم كل كلام، وإنما ما يحتاجون إليه، إما سلام ورد سلام، أو استفسار عن شيء من أمر الصلاة، أو نحو ذلك مما هو مهم، وليس المراد أنهم يتحدثون في الصلاة كما يتحدثون خارجها. ثم إن الله جل وعلا أنزل وقوموا لحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني قوموا لله خاشعين ساكتين، وليس المراد ساكتين عن كل كلام، لأن الصلاة لا سكوت فيها، وإنما أمروا بالسكوت عن الكلام المعهود الذي كانوا يفعلونه ويقولونه فيما بينهم حينما يدخلون في الصلاة. والقنوت يطلق على دوام الطاعة كما في قوله جل وعلا عن مريم وكانت من القانتين، ويطلق ويراد به السكوت كما في هذه الآية الكريمة وقوموا لله قانتين يعني ساكتين، ويطلق ويراد به الخضوع والطاعة والتذلل بين يدي الله جل وعلا، ويطلق ويراد به إطالة السكوت. وكما ورد حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين يقول كنا يكلم بعضنا بعضا بالصلاة، فلما قدمنا من عند النجاشي وجدنا أننا نهينا عن الكلام، تكلموا فقال في النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، يعني أن المرأة يقبل في صلاته على صلاته وعلى أفعال صلاته وأقوال صلاته ولا يلتفت عنها لا قولا ولا فعلا، يعني لا يلتفت قولا بأن يكلم أحدا في أمر ما ولا يلتفت بالفعل، وإنما يقبل على صلاته إقبالا كليا. وقوموا لله إن في الصلاة لشغلا، أي المرء مشغول في صلاته بأقوال صلاته وأفعاله الواردة فيها. يقرأ. نعم. غريب الحديث قانتين، للقنوت عدة معان منها الطاعة والخشوع والدعاء وطول القيام والسكوت، وهو المراد هنا فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الكلام في الصلاة وأمرهم بالسكوت، واللام في قوله عن الكلام للعهد إذا يقصد بها الكلام الذي كانوا يتحدثون به، يعني الكلام المعهود الذي كانوا يتكلمونه كرد السلام أو السؤال عن الصلاة، لأنه كان في صدر الإسلام كان الرجل إذا جاء وقد سبق في الصلاة يسأل من بجواره كم فات من الصلاة فيخبره ثم يؤديها ويدخل مع الإمام، وكان هذا في صدر الإسلام. نعم. المعنى الإجمالي، ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون في الصلاة بقدر حاجتهم إلى الكلام، فقد كان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته، وكان على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم تكن أفعالهم بخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنهم، دليل الجواز، لأنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه دليل الجواز، لأنه لا يقر عليه الصلاة والسلام أحدا على باطل. ولم ينكر عليهم. ولما كان في الصلاة شغل بمناجاة الله عن الكلام مع المخلوقين، أمرهم الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة، وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الكلام، فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فعرف الصحابة منها نهيهم عن الكلام في الصلاة فانتهوا رضي الله عنهم. اختلاف العلماء: أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها عالما. الكلام في الصلاة لا يخلو، إما أن يكون عمدا لغير مصلحة الصلاة، كأن يقول مثلا: يا فلان أسقني ماء، أو يقول: يا فلان افتح الباب، وهو يصلي عالما عامدا متعمدا هذا الكلام، هذا مجمع على بطلان صلاته. أما إذا تكلم بكلام سهو أو لمصلحة الصلاة، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة صلاة من تكلم بذلك. أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم، واختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم. اختلفوا في الساهي المتكلم سهوا، والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة، والمحذر للضرير والمتكلم لمصلحتها. فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا عملا بهذا الحديث الذي معنا، وحديث: كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال: إن في الصلاة لشغلا، متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وغيرهما في الأدلة. وذهب هذا قول الحنابلة، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: صح الصلاة من تكلم ساهيا أو لمصلحتها، كما قال الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة، أو ظانا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، يعني سلم وتكلم يظن أن صلاته انتهت، فإذا بها لم تنتهي فيبني على ما مضى، كما فعل ذو اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تكلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. نعم. سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها، وسواء كان المتكلم إماما أو مأموما، فإن الصلاة صحيحة تامة يبني آخرها على أولها، يعني يبني ما بقي على ما مضى من صلاته قبل أن يتكلم. نعم. وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل والساهي والمحذر والمتكلم المحذر للضرير، كأن يكون رجل أعمى يمشي بين يديه فيخشى عليه أن يقع في النار أو في حفرة أو نحو ذلك، فيحذره بكلام يفهمه. نعم. والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامها، والمتكلم لمصلحتها كأن يقول: إنك لم تصلي إلا ركعتين، أو صليت ثلاث ركعات ونحو ذلك. نعم. ذهب إليه أيضا الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الكلام لمصلحتها أو من جاهل أو ناسي أو يظن أن صلاته انتهت فإذا بها لم تنتهي، أن هذا لا يبطل الصلاة إذا لم يطل الفصل. نعم. وأدلة ذلك قوية واضحة، منها حديث ذو اليدين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ذو اليدين الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى قد نسيت. يعني إذا كانت لم تقصر فقد نسيت، لأنك لم تصلي إلا ركعتين. نعم. وكلام ثم التفت الرسول إلى أبي بكر وعمر فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. ثم بنى صلى الله عليه وسلم على صلاته، وخرج سرعان الناس وكانوا يقول بعضهم لبعض: قصرت الصلاة. خرجوا وهم يقولون: قصرت الصلاة. ثم عادوا وأكملوا صلاتهم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذو اليدين وأبي بكر وعمر وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد يرددون بينهم: قصرت الصلاة. وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. يعني شمت العاطس على أول ما فهم من أول الأمر، أن مثلا من عطس يشمت ومن سلم يرد عليه، والداخل في الصلاة يسلم على من حوله فيردون عليه. فتكلم معاوية بن الحكم بهذا الكلام بقوله: يرحمك الله. نعم. بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكلا، ما شأنكم تنظرون؟ فجعل يعني ينظرون إليه كيف يشمت العاطس وهو في الصلاة. ثم تكلم زيادة غير الكلام الأول، قال: ما بالكم يا ويح أمه، ما بالكم واثكل أمه، ما بالكم تنظرون إلي، ماذا حصل مني؟ يقول: فأخذوا يضربون على أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني يصمتونني، لكني سكت حتى تنتهي الصلاة. نعم. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فما رأيتهم يصمتونني لكن سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلم يأمره بالإعادة. وحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن هذا لا يخلو إما خطأ أو نسيان أو مستكره. إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة الصحيحة. وحديث الباب ونحوه محمول على العامد العالم بالتحريم، واختلف العلماء في النفخ والنحنحة. نعم. والتاء والأنين والانتحاب ونحو ذلك. فذهب بعضهم وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان. يعني إذا ظهر من النحنحة أو النحيب أو نحو ذلك حرفان يعني يفهم منهما معنى، فإنها تبطل الصلاة. نعم. فإن لم ينتظم منه حرفان، أو كان الانتحاب من خشية الله، أو التنحنح لحاجة، فذهب الحنابلة إلى حاجة كان يتنحنح يشعر من يستأذن عليه بأنه يصلي، كما قال علي رضي الله عنه: كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، فإذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي، يعني يشعر بالإذن لي بالدخول تنحنح. فذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة، واختار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال. يعني إذا كان لحاجة أو إذا كان النحيب من خشية الله فإنه لا يبطل الصلاة. ولو بان منها حرفان لأنها ليست من جنس الكلام فلا يمكن قياسها على الكلام. وحكي عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد مستدلين بحديث علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله مدخلان بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد وابن ماجه. وقد نفخ صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وقال أنه رأى الجنة صلوات الله وسلامه عليه ورأى النار وهو في صلاة الكسوف. نعم. وقد نفخ صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وقال مهنا من أصحاب الإمام أحمد. وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة. وهذه الأشياء ليست كلاما ولا ليست كلاما لا تسمى كلاما النحنحة والنحيب والبكاء من خشية الله. نعم. ولا تنافي الصلاة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها مثل يد وفم وغير يعني حرفين يعني كلمات مكونة من حرفين هذا قولهم النحنحة إذا كانت النحنحة والنحيب بان منها حرفان. نعم يقول هناك كلمات مكونة من حرفين فقط. نعم مثل يد وفم وغير ذلك. وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل معنى في غيرها وهي حروف الجر. نعم مثل عن ومن وفي وما هو بسبيلها يعني مثلها. نعم. وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع. وقد أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة يعني إذا تكلم قال يد أو رجل أو عن ونحو ذلك هذا يفسد الصلاة. نعم. إن لم يكن له عذر شرعي إذا كان له عذر جهل أو نسيان. نعم. أما القسم الثاني في الكلام فهو ما له معنى بالطبع كالتاء والبكاء والأنين والأظهر. هذه ليست لها معان تفهم منها فقط بنطق حروف وإنما هي مفهومة في الوضع. يقال فلان مثلا تنحنح مثلا فليست لها مكونة من حروف ثابتة يعني وكانت مثل كلمة يد أو رجل أو فم أو نحو ذلك. والأظهر أنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس كلاما في اللغة التي خاطبنا بها صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثالث وهو النحنحة فقد ورد من حديث علي قال كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. ونقل عن الإمام أحمد روايتان فيه إحداهما الإبطال واختيار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل الأخ عن مشروعية صلاة الضحى. صلاة الضحى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته لأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد أو أفراد من الصحابة رضي الله عنهم وصية للأمة قاطبة، فهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة إذا وجه فردا من أفراد الصحابة أو وصاه أو أمره إذا لم يكن هذا شيء خاص به فإنه يكون للأمة قاطبة. وقد قال أبو ذر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه كل واحد منهما يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. ركعتي الضحى أي صلاة الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى في بيت أم هانة بنت أبي طالب يوم الفتح. وأقل صلاة الضحى ركعتان، أقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم هانئ رضي الله عنها يوم فتح مكة ثمان ركعات. فأخذ من حديث أبي ذر وأبي هريرة أقل صلاة الضحى، وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أكثر صلاة الضحى، ولا مانع من الزيادة على ذلك. ووقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، بعد طلوع الشمس قرابة بربع ساعة تقريبا إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، ثم بعد ذلك تزول فيدخل وقت صلاة الظهر. كل هذا وقت لصلاة الضحى. وصلاة الضحى تكفي المسلم عن 360 صدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وفي الإنسان 360 سلامة يعني مفصل، فعليه في كل يوم 360 صدقة، وهذه الصدقات بحمد الله ليست صدقات مالية فقط، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وقال: وفي بضع أحدكم صدقة. وقال: ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يكفي عن 360 صدقة ركعتان يركعهما من الضحى. والوقت كما عرفنا من بعد طلوع الشمس إلى وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، ووقتها الفاضل حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس. ف فكل وقت الضحى وقت لصلاة الضحى في أي وقت صلاها، في أول الوقت أو أوسطه أو آخره، وهو وقت موسع بحمد الله، إلا أن الوقت الفاضل لها حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس قبل أن تقف في وسط السماء، فيكون الوقت وقت نهي. ومما تضمنه الحديثان الوتر قبل النوم، لأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما كانا يتأخران في نوم الليل يدرسان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصاهما الرسول عليه الصلاة والسلام بالوتر قبل النوم خشية ألا يستيقظا للوتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الوتر ويأمر به، فيقول صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله